السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن الوصول إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمة عظمى ومنة من الله كبرى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه ويقول: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشتاق إلى المدينة إذا فارقها، فكان إذا كان في سفر ثم رأى جدرات المدينة أوضع راحلته، أي حثها على السير، وحرك دابته من محبته للمدينة. هذه المدينة حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين حرمها وحرمتها، فقال صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة بأمر الله، كما حرم إبراهيم عليه السلام مكة بأمر الله، فهي حرام بحرمة الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم ما يتعلق بحرمتها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ألا وهو اجتناب الإحداث فيها، وأن الإحداث فيها أعظم إثما من الإحداث في غيرها، فمن أحدث في المدينة حدثا، وحدثا هنا نكرة في سياق الشرط فيعم كل حدث، فيشمل الشرك بنوعيه: الشرك الأكبر المخرج من الملة، كأن يدعو العبد غير الله ويسأل حاجته من غير الله، أو ينذر لغير الله، أو يعتقد أن أحدا من دون الله يملك الضر أو النفع، أو كان الشرك شركا أصغر كالحلف بغير الله، كقول بعض إخواننا والنبي ورأس أبي وحياة أمي وحياة أولادي، فإن هذا كفر أصغر أو شرك أصغر، فمن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، أو كان الإحداث حدثا ببدعة سواء كانت البدعة أصلية فهي لم تشرع من أصلها، أو كانت إضافية فكان أصلها مشروعا، غير أن العبد قد أحدث بدعة في صفاتها. ويدخل في ذلك أيضا الإحداث بفعل كبائر الذنوب، ومما يتساهل فيه الناس كثيرا في المدينة عموما، وقد يصل الأمر إلى المسجد خصوصا، الكذب في الحديث، ولو كان ذلك في شيء صغير، والغيبة بذكر المسلم بما يكرهه وهو غائب، أو الهمز واللمس ولو بإشارة من يد أو أنف أو فم أو عين أو نحو ذلك، فإن الهمز واللمز للمؤمنين ولو بالإشارة من كبائر الذنوب. كل هذا يدخل في الإحداث، وبعض أهل العلم يرون أنه يضاف إلى ما ذكرنا الإصرار على صغائر الذنوب، فإنه يعد من الإحداث الذي ورد فيه الوعيد الشديد في هذا الحديث الذي سمعناه، من أحدث فيها حدثا ففعل شيئا مما ذكرنا، أو آوى فيها محدثا فأعان محدثا على شيء مما ذكرنا، أو يسر له البقاء في المدينة وهو يعمل تلكم الأحداث وهو يعلم بهذا ويستطيع أن لا ييسر له البقاء، فما عقوبته؟ فعليه لعنة الله، عليه الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. المسلم وهو في المدينة يرجو البركة والخير وعظيم الأجر في هذه المدينة، لكن من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فإنه يعامل بضد ما يريده المسلم من بقائه في المدينة، فإن عليه لعنة الله، يطرد ويبعد من رحمة الله، والملائكة تدعو عليه بأن يلعنه الله ما دام مقيما على إحداثه، والناس أجمعين لا يقبل الله منه فريضة ولا نافلة يوم القيامة إن مات على هذا الإحداث، نعوذ بالله من سوء الحال. فيا معاشر الفضلاء، إن المقيم في المدينة بين طريقين لا ثالث لهما، إما أن يكون محسنا وهذا مبشر بالخير وبمضاعفة الأجور والبركات العظيمة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون مسيئا من المحدثين عياذا بالله من سوء الحال، وهذا متوعد بالوعيد الشديد الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوصيتي أيها الأحبة لنفسي ولإخواني أن نتقي الله وأن تشتد تقوانا لله في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نحسن جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلنا أن نفوز بجواره في الجنة في الفردوس الأعلى، وأن نراقب أنفسنا وأن نحاسب أنفسنا وأن ندقق على أنفسنا تدقيقا شديدا. فنحن أهل المدينة سكانا ومقيمين وزوارا لسنا كغيرنا من المسلمين، بل أمرنا له خصوصية بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي علينا أن نكون من المتقين الحذرين المراقبين لأنفسهم، فإن زلت القدم فلنكن رجاعين أوابين سريع الأوبة إلى ربنا سبحانه وتعالى، لنتخلص من الذنب بتوبة صادقة نتوبها لربنا سبحانه وتعالى. فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن أحسن في المدينة فأحسن إليه، وعمل الخير فبورك له. ثم إن درسنا معاشر الأحبة كما تعلمون في عصر الأربعاء هو في شرح كتاب الأصول من علم الأصول للإمام الفقيه المتفنن محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا مع قسم الأخبار من هذا الكتاب الصغير في حجمه الكبير في نفعه العظيم فيما حواه من علم. فيتفضل الابن خليل يقرأ لنا من الموطن الذي وقفنا عنده في هذا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الأصول من علم الأصول تحت باب الأخبار، قال: أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه. نعم، هذا تقسيم للخبر باعتبار من ينسب إليه الخبر ومن ينتهي إليه الخبر. فإن الخبر الذي يتحدث عنه الأصوليون إما أن ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن ينتهي إلى صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن ينتهي إلى رجل من المسلمين دون ذلك، بدءا من التابعين إلى يومنا. وعليه فإن الخبر باعتبار من يسند إليه ومن ينتهي إليه ينقسم إلى ثلاثة أقسام على ما ذكرنا. وقد اصطلح العلماء لكل قسم على اسم يطلق عليه، فمن انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرفوعا، ومن انتهى إلى الصحابي يسمى موقوفا، ومن انتهى إلى رجل من المسلمين دون ذلك يسمى مقطوعا. هذا وجه القسمة وأصل القسمة التي يتحدث عنها الشيخ. نعم، أحسن الله إليكم، نبهني الإخوة مثالين لم نقرأهما من نقرأهما شيخ، ها؟ مثالين من الفقرة الفارطة. إيش؟ مثالان من الفقرة الفارطة لم نقرأهما، اقرأهما. طيب، قال رحمه الله تعالى: ومثال ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وصف في خلقه، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس. ومثاله ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم في خلقته، كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة من الرجال ليس بالطويل ولا بالقصير. نعم، هذا تتمة للأمثلة لتعريف الخبر، وأن الخبر ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. وقلنا إن الأصوليين لا يهتمون بذكر ما يتعلق بالأوصاف، لأن الأصوليين يهتمون بالأحكام، والأوصاف لا تتعلق بها الأحكام. والشيخ هنا يمثل لتتمة التعريف في ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأخلاق، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، هذه صفة خلقية في النبي صلى الله عليه وسلم من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم من أنه ما انتقم لنفسه قط، وأنه كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أوصافه الخلقية، أي من أوصاف خلقته، فما وصف فيه به النبي صلى الله عليه وسلم من كونه مثلا ربعة بين الرجال، وما وصف به وجهه صلى الله عليه وسلم من أوصاف خلقته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: مرفوع وموقوف ومقطوع، كما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أو حكما. نعم، المرفوع ما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسمي هذا القسم مرفوعا لأن الصحابي يرفعه إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوع إلى أعلى ما يصل إليه الخبر الذي يتحدث عنه الأصوليون، مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من وجه. ومن وجه آخر سمي مرفوعا لأنه أشرف الأخبار وأرفع الأخبار، فأرفع ما يروى هو ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا القسم مرفوع حقيقة، مرفوع فضلا ومنزلة، فهو مرفوع من حيث انتهاؤه إلى أرفع ما يصل إليه الخبر وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ومرفوع منزلة وفضلا لأنه أشرف وأرفع وأعلى ما يروى من الأخبار، وهو كما سمعنا ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أو حكما، وسيفسر الشيخ الأمرين ونشرحهما. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فالمرفوع حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره. المرفوع حقيقة هو ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، فيقال قال النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فعل كذا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحو هذا. وقد تقدم هذا معنا في شرح تعريف الخبر. نعم. قال رحمه الله: والمرفوع حكما ما أضيف إلى سنته أو عهده أو نحو ذلك مما لا يدل على مباشرته إياه. أكمل. ومنه قول الصحابي: أمرنا أو نهينا أو نحوهما، كقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أن يكون إلا أنه خفف عن الحائض، وقول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. نعم، المرفوع حكما هو الذي لم يسند صراحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دلت القرائن على أنه منه، أنه صادر منه، فلا يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يذكر أمر تدل القرينة هذه على أنه من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك على ما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وذهب إليه جماعة من الأصوليين ما أسند إلى السنة، فقال الصحابي من السنة كذا، فإن الصحابي إذا أسند الأمر إلى السنة فإن هذه قرينة قوية على أنه يريد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لو كان يريد سنة غيره كسنة أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي رضي الله عنهم أجمعين لبين، فبعيد عن مقام الصحابي أن يسند إلى السنة ويطلق وهو يريد غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الصحابي من السنة كذا علمنا أنه يريد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومثال ذلك ما رواه الشيخان البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. فأنس رضي الله عنه هنا لم يصرح بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال من السنة أن الرجل إذا تزوج بكرا على ثيب يقيم عند البكر سبعة أيام متوالية ثم يقسم بينهما، وإذا تزوج ثيبا على وإذا تزوج ثيبا فإنه يقيم عندها ثلاثة أيام متوالية ثم يقسم بين زوجتيه. فهنا تحمل السنة هنا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال خالد أحد رواة الحديث لو شئت قلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال من السنة، وقول الصحابي من السنة يفهم منه فهما متبادرا قويا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من أمثلة ذلك ما رواه الترمذي وصححه الألباني عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من السنة أن يخفى التشهد، من السنة أن يخفى التشهد، فهذا محمول على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير في الأخبار. وكذلك ما أضيف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا يدل على أنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره. ومن ذلك الحديث الذي تقدم معنا حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، فأضاف فعلهم العزل إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن إنما كان ينزل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وكالحديث الذي رواه البخاري في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ابن عفان رضي الله عنهم. وهذا يدل على علم النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لو لم يكن ذلك بعلم النبي صلى الله عليه وسلم لكان بعيدا عن الصحابي أن يضيفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا ما رواه البخاري أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبر أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبر أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فأضاف ابن عباس رضي الله عنهما رفع الصوت بالذكر بعد المكتوبة إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفعلون ذلك بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فالراجح من أقوال العلماء أن السنة في الذكر قبل التسبيح أن يرفع به الصوت فيقول المسلم بعد فراغه من صلاته: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، إلى آخره، إلى التسبيح، إلى قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر. هذه السنة فيها الإخفاء لأنها لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم جهرا. وقول بعض أهل العلم أن هذا كان من باب التعليم هذا بعيد، لأن ابن عباس رضي الله عنهما إنما رواه على صيغة الاستمرار، فهذا يدل على أن السنة هي رفع الصوت. لكن الشاهد أن ابن عباس رضي الله عنهما أضاف ذلك إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من المرفوع حكما فيما ذكره الشيخ ابن عثيمين وعليه جماعة من الأصوليين قول الصحابي: أمرنا أو أمر الناس أو كنا نؤمر أو نحو ذلك في الأوامر. وكذلك في النواهي قول الصحابي: نهينا أو نهي الناس أو كانوا ينهون. فإن هذا له حكم المرفوع. ومثال ذلك الحديث الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. أمر الناس، ما الذي يغلب على ظن المسلم وذهن المسلم إذا سمع هذا بالنسبة للآمر؟ الذي يغلب على الظن أنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك وإن كان ابن عباس رضي الله عنهما لم يصرح بالآمر إلا أن القرينة القوية تدل على أن الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من أمثلة هذا ما جاء عند البخاري في الصحيح وكذلك عند مسلم في صحيحه عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض المصلى. فأم عطية رضي الله عنها وأرضاها تقول أمرنا، والذي يتبادر إلى الذهن هنا أن الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما رواه مسلم عن مصعب ابن سعد بن أبي وقاص قال: صليت إلى جنب أبي فلما ركعت شبكت أصابعي وجعلتهما بين ركبتي فضرب يدي، فلما صلى قال: قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب. يعني أنهم في أول الأمر كانوا يطبقون، فكانوا يجمعون الكفين أو يشبكون الكفين ويضعون اليد بين يضعون اليدين بين الرجلين أثناء الركوع. ثم نسخ هذا وأمروا بالقبض على الركب، والشاهد أنه قال ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب، ولم يصرح بالآمر، لكن القرينة القوية تدل على أن الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي جانب النهي ما جاء عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، وهذا عند الشيخين عند البخاري ومسلم. وأيضا ما رواه البخاري عنها رضي الله عنها أنها قالت نهينا أن نحد أكثر من 3 أيام إلا بزوج، نهينا ولم تذكر الناهي، لكن القرينة تدل على أن الناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة ذلك أيضا في النهي ما رواه الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال نهينا أن يبيع حاضر لباد، نهينا أن يبيع حاضر لباد، ولم يذكر من نهى، لكن القرينة تدل على أن الناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب جماعة من الأصوليين ومنهم شيخنا ابن عثيمين رحمه الله فيما قرره هنا إلى أن هذا ليس مرفوعا حقيقة، وإنما هو مرفوع حكما. لماذا؟ قالوا لأن الراوي لم يصرح بنسبة الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن القرينة تدل، فهذا مرفوع حكما. وذهب جماعة من الأصوليين إلى أن كل ما تقدم إنما هو من المرفوع حقيقة وليس حكما، لأن الظاهر ظهورا بينا أن الأمر منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أقرب إلى الصراحة إلى التصريح بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوع حقيقة. واحتمال أن يكون منسوبا إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيف جدا، بل يكاد أن يكون وهما لا قيمة له فلا يلتفت إليه. وهذا عندي أرجح وأصح وأقوى، والله أعلم، أن ما ذكره شيخنا رحمه الله من أنه مرفوع حكما مما تقدم أنه مرفوع حقيقة وليس من باب الرفع الحكمي. هذا الأظهر عندي والله أعلم. وكذلك مما له حكم الرفع إخبار الصحابي عما لا يعلم إلا بالوحي من الغيبيات، والإخبار عن الغيبيات يشترط له حتى يكون له حكم الرفع أن لا يكون الصحابي معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب، لأن الغيبيات بعضها موجود عند أهل الكتاب، فإذا كان الصحابي معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب فإن ما يرويه من الغيبيات لا يأخذ حكم الرفع. أما إذا روى شيئا من الغيبيات كما عن شيء يحدث في المستقبل أو وصف الجنة أو ما يقع في القبر أو وصف النار فإن له حكم الرفع، وإن لم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما يكون من أمور هذه الأمة وعباداتها مما لا يدخله الاجتهاد، فإن الصحابي إذا ذكره فإن له حكم الرفع، مثل أن يذكر فضلا لعمل، أن يذكر فضلا لعمل، فإن هذا له حكم الرفع، فإن فضل الأعمال لا يؤخذ بالقياس والاجتهاد، وإنما يؤخذ بالتلقي. وكذلك أن يصف عبادة ويذكر أوصافها، فإن هذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المرفوع حكما. وما يتعلق بهذه الأمة مما لا مجال للاجتهاد فيه من أمور الأمة، فإنه لا يشترط فيه أن لا يكون الصحابي معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب، لأنه لا مدخل لأهل الكتاب فيه. فضائل الأعمال، أعمال الأمة وصفات أعمال الأمة، إذا ذكرها الصحابي فإن لها حكم الرفع مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المرفوع حكما على ما اخترناه، وهو جزء من المرفوع حكما على ما اختاره شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وذهب إليه جماعة من الأصوليين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والموقوف ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع. نعم، هذا هو القسم الثاني، وهو الموقوف. وسمي موقوفا لأن الراوي وقف في نسبته إلى الصحابي ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتوقف دون الوصول إلى المنتهى. المنتهى في الأخبار الأصل أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالراوي هنا وقف دون المنتهى، وقف عند الصحابي، فسمي موقوفا، سمي موقوفا. والموقوف هو ما أسنده الصحابي، ما أسنده الراوي إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع. لأن يا إخوة ذكرنا قبل قليل أن ما يسند إلى الصحابي قد يكون مرفوعا حكما إذا كان مما لا مدخل للرأي فيه كما ذكرنا. فإذا كان أسند إلى الصحابي وليس له حكم الرفع فهو الموقوف. نعم. قال رحمه الله: وهو حجة على القول الراجح إلا أن يخالف نصا أو قول صحابي آخر، فإن خالف نصا أخذ بالنص، وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما. لما كان الموقوف قول الصحابي، تكلم الشيخ عن فائدة نقل آثار الصحابة. لماذا نتعب أنفسنا في نقل آثار الصحابة؟ وصنف المصنفون كتبا مستقلة كالمصنف لعبد الرزاق ولابن أبي شيبة في نقل آثار الصحابة. والجواب ذكره الشيخ هنا، وهو أن قول الصحابي حجة على الراجح. وقول الصحابي أيها الأحبة ليس حجة على صحابي آخر وإن كان أفضل منه. قول الصحابي ليس حجة على صحابي آخر وإن كان أفضل منه، يعني مثلا قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه ليس حجة على قول ابن عباس رضي الله عنهما، مع أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل من ابن عباس رضي الله عنهما. وهذه قاعدة عند أهل العلم يا إخوة: الحق لا يقوى بفضل القائل وإنما يقوى بدليل القائل، ولا سيما عند الاختلاف. ما يصلح أن يقال نحن مع شيخنا لأنه شيخنا، لأنه أعلم من في البلد، لأنه أكبر المشايخ. الفضل ليس دليلا على الحق ولا يرجح به بالإجماع إلا إذا كان القائل الذي يقابل الفاضل ليس من أهل القول، فهذا لا يلتفت إليه. أما إذا كان من أهل القول فإن الحق يلتمس بالأدلة، وإن كنا نفضل العالم الكبير على العالم الذي دونه، هذه قواعد أهل العلم وهذه أصول أهل العلم. حتى بين الصحابة قالوا قول الصحابي ليس حجة على قول صحابي آخر، كما أن قول الصحابي لا يكون حجة على الأمة إذا عارضه قول صحابي آخر. يعني قال ابن عباس رضي الله عنهما قولا، وقال أبو هريرة رضي الله عنه قولا آخر، فإنه ليس قول ابن عباس من حيث هو حجة على الأمة، وليس قول أبي هريرة رضي الله عنه من حيث هو حجة على الأمة، وإنما الواجب الترجيح، فيؤخذ الأقوى، فإن لم يترجح أحدهما تساقطا ولا يكون فيهما حجة على الأمة. وقول الصحابي إذا خالف النص فإن العبرة بالنص، ما دام أن النص بين في معناه، فإن قول الصحابي أو فعل الصحابي إذا خالف النص ليس حجة، وإنما الحجة في النص. مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أعفوا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من لحيته ولا جزءا من شعره صلى الله عليه وسلم. فجاءنا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها في الحج فيما زاد على القبضة. فهنا قول ابن عمر رضي الله عنهما أو فعل ابن عمر رضي الله عنه مخالف للنص مخالفة بينة، فالحجة في النص وليس في فعل ابن عمر رضي الله عنهما حجة، غير أن فعل الصحابي يمنع التفسيق، غير أن فعل الصحابي يمنع التفسيق. فمن فعل ما فعله صحابي لا يفسق، من فعل ما فعله صحابي لا يفسق. نعم بعض العلم قالوا هذا تفسير من ابن عمر رضي الله عنهما للنص، إلا أن هذا في الحقيقة ضعيف، هذا ليس تفسيرا وإنما هو اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما. والحجة في النص. أما إذا كان قول الصحابي لا يعارضه قول صحابي آخر ولا يخالف نصا، لكنه فشى وانتشر بين الصحابة ولم يعلم له مخالف، فهذا هو الإجماع السكوتي، والجمهور على أن الإجماع السكوتي حجة، فيكون هذا حجة من جهة كونه إجماعا سكوتيا، من جهة كونه إجماعا سكوتيا. أما إذا لم ينتشر ولم نعلم أنه انتشر بين الصحابة لكن ثبت أن صحابيا قاله، فهذا قد اختلف العلماء في كونه حجة، والراجح والله أعلم أنه حجة للأدلة الدالة على وجوب اتباع السلف، والسلف في النصوص هم الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم يقاس بهم وينسب إليهم. ومن أهل العلم من قال إنه ليس حجة، لأن الحجة إنما هي في الكتاب والسنة، لكن الراجح والله أعلم أنه حجة إذا لم يوجد غيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. لما ذكر الشيخ الصحابي في تعريف الموقوف احتاج أن يعرف الصحابي، كأن قائلا قال له: من الصحابي؟ فعرف الصحابي بأنه من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر الشيخ شيئا غير هذا، فالعبرة باللقيا، ولا يشترط طول الصحبة، هذا الذي عليه أهل الحديث وعليه أهل السنة، أنه لا تشترط لثبوت الصحبة الصحبة الطويلة، وإنما يكفي اللقيا أن يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقول الشيخ هنا من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أحسن من قول بعض العلماء من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابي قد يكون أعمى لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحابي كابن أم مكتوم، ولكنه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، أي لقيه مؤمنا به. وهذا يخرج من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم كافرا به ثم أسلم بعد ذلك ولو في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يكون صحابيا. يعني لو أن رجلا اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان كافرا ولم يسلم، وترك النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان على كفره ما أسلم، ثم بعد أن ذهب إلى باديته ذهب إلى مدينته أسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حي لكنه لم يرجع ويلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس صحابيا، وإنما إذا لقي صحابيا يكون تابعيا. كذلك لو أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، هذا يخرج من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ثم ارتد ومات مرتدا، ولا يعلم أن أحدا من الصحابة وقع من هذا، وإنما وقع من المنافقين. أما لو أنه حصلت ردة ثم عاد إلى الإسلام فإنه لا تنتفي عنه الصحبة، ولذلك يقولون ولو تخلل ذلك ردة، ولو تخلل ذلك ردة، تخلل يعني وقعت الردة بين طرفي الإسلام فكانت في الوسط، فهذا يبقى صحابيا لو وقع ذلك منه. لعلنا نقف عند هذا الموقف ونكمل إن شاء الله عز وجل في الأسبوع القادم. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا جميعا في دينه ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا سائل يقول: حفظكم الله، كيف يتصور من ابن عمر مخالفة النص وهو من هو في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي أخرجه من كونه بشرا يجتهد ويخطئ؟ إن كان رسولا فلا يتصور، أما كونه بشريا يجتهد فيخطئ فهذا حاصل من الصحابة، وهذا ليس سبا ولا مذمة، لأن من اجتهد في طلب الخير ف فأخطأ فله أجر الاجتهاد، وإن أصاب فله أجران. فابن عمر رضي الله عنه ما اجتهد، ونقول إنه أخطأ في اجتهاده، والصواب فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة، فإنه لم ينقل لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضرب على لحيته ويأخذ منها. وأبو بكر مع أنه وصف بأنه كان كث اللحية لم ينقل عنها أنه كان يأخذ من لحيته. عمر رضي الله عنه الذي كان كث اللحية فكان الدخان يخرج من بين شعر لحيته أثناء إيقاده النار لتلك العجوز وهو أمير المؤمنين، لم ينقل عنها أنه كان يأخذ من لحيته. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: قررتم أن قول الصحابي ليس حجة على صحابي آخر، أشكل علينا حفظكم الله فهم هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. هذه مسألة أخرى ليست من جهة قول الصحابي، وإنما هل قول الخلفاء الأربعة سنة نؤمر باتباعها، فيكون هذا من باب كونها سنة، أو هل قول الخلفاء الأربعة إجماع؟ ومسألة أخرى عند الأصوليين: هل قول الشيخين أبي بكر وعمر على وجه الخصوص رضي الله عنهما إجماع؟ والراجح أنه ليس إجماعا ولا سنة عند مخالفة صحابي آخر. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل الخلاف المتقدم في قولهم أمرنا أو نهينا وغيرها من الألفاظ، هل هي مرفوعة حقيقة أو حكما، لها أثر في الخلاف؟ لا، ليس لها أثر إلا في القوة، لأن المرفوع حقيقة أقوى من المرفوع حكما. فلو فرضنا أن العلماء اختلفوا في المسألة على قولين، ووجدنا لقول دليلا هو من المرفوع حقيقة، ووجدنا للقول الآخر دليلا هو من المرفوع حكما، ولم نجد سوى هذين الدليلين، فإن القول المستدل بالمرفوع حقيقة أقوى من القول المستدل بالمرفوع حكما. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: كيف يعرف أن القول قد انتشر بين الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر؟ هذا أولا يعرفه أهل الخبرة، وثانيا يعرف بالآثار، فصفة الآثار وصياغها تكشف عن هذا وتدل عليه. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل الجراد المنتشر في ساحات الحرم يعتبر من الصيد؟ نعم، هو صيد لا يجوز صيده، لا يجوز صيده، ولكن ما ابتلي به الناس من كونه يقع على الأرض والناس يمشون ما يضرهم، لأن هذا من عموم البلوى، فقد عمت به البلوى، ويصعب على الناس أن يتحرزوا منه صعوبة شديدة. فكون الإنسان يسير ويطع على هذا الجراد الكثير المنتشر هذا لا يضره، لكن لا يتعمد ذلك ولا يتعمد الصيد، فإن صاد فليستغفر الله، ما فيه جزاء في صيد المدينة. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: أخت وقعت في الفاحشة قبل إسلامها أو استقامتها ثم تابت لله الحمد، إن تقدم لها شاب للزواج هل يجب عليها أن تخبره بما وقع منها، وهل يجوز له هو أن يسألها إن كان وقع منها شيء أم لا؟ أما كونها زنت قبل الإسلام فإن الإسلام يهدم ما كان قبله، ولا تعاب بما كان قبل إسلامها، فإذا لم يظهر عليها شيء بعد إسلامها فلا يجوز أن تعاب بذلك الفعل أبدا. وأما كونها تخبر فنعم، إن كان يتزوجها على أنها بكر ف فيجب عليها أن تخبره أنها ليست بكرا. أما إن كان يتزوجها على أنها ثيب فلا يجب عليها أن تخبره عن ماضيها، سواء كان هذا الماضي في الكفر أو في الإسلام ولكنها تابت منه، ما يجب عليها أن تخبره عن ماضيها. وحتى لو سألها ما يجب عليها أن تخبره عن ماضيها. أما إذا كان يتزوجها على أنها بكر فلا بد أن تخبره لأنها في الحقيقة ثيب، ولا يجوز أن تجري عملية لرتق البكارة ولا تخبر، بل يجب عليها أن تخبر أنها ثيب وليست بكرا. نعم. أثابكم الله، أحد الإخوة يقول: نعيش في دولة كافرة وأتيحت لزوجتي فرصة عمل في بعض الدول المسلمة، فهل يجوز لي أن أهاجر معها إلى هذه الدولة وهي التي تعمل وأنا أقوم بشؤون الأولاد؟ من يسر الله له أن يتفيأ ظلال الدول المسلمة، وأقول والله إن الدول المسلمة خير للمسلم من الدول الكافرة مهما كان حال تلك الدول المسلمة، وأسأل الله الهداية للجميع، ولا سيما مع ما نرى في هذا الزمان من تضييق على المسلمين في دينهم في دول غير الدول غير المسلمة الدول الكافرة. فمن تيسر له أن يكون في دولة مسلمة ولو بأن يكون مرافقا لزوجته يقوم على شؤون الأولاد والبيت ويوصلها ويحميها، فإن هذا خير له وشيء طيب. إذا هي رضيت بأن تتولى الإنفاق، وإلا يسعه بأن يعمل ويحصل المال لينفق، فهذا أمر لا حرج فيه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، هل الدعاء هنا يكون بما فيه خير الدنيا والآخرة لي ولغيري، أم هو خاص بأمور الدنيا لي؟ الأظهر والله أعلم العموم، الأظهر والله أعلم العموم، وهو ما فسره السلف، فيتضلع من ماء زمزم ثم يدعو لنفسه ولغيره بما أحب من أمور الدنيا وأمور الآخرة. نعم. أثابكم الله، يقول السائل: امرأة أصابها مرض وجمع لها بعض المال من بعض الإخوة المحسنين، ولكنها توفيت قبل أن تعطى المال، فلمن يعطى هذا المال الآن؟ يعطى هذا المال للورثة، يعطى هذا المال للورثة، لأنه جمع لها وإن كان بسبب المرض، لكنه جمع لها وملك لها ثم ماتت قبل أن تستعمله، فإنه يكون لي الورثة. إلا إذا كان من أعطى قد اشترط أن يكون للعلاج فقط، فإنه إذا فات العلاج يعود المال إليه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: من كان عقيما ويحتاج إلى إجراء عملية علاجية، فهل يجوز أن يعطى من المال الزكاة؟ الدواء من الحاجات، فإذا كان المسلم مريضا ولا يملك قيمة الدواء أو قيمة العملية فإنه يعطى من الزكاة، يعطى من الزكاة، لأن هذا من حاجات الإنسان الأصلية التي يحتاجها، فإذا عجز عنها فإنه يعطى. والولد تحصيله من أهم الأمور، فكان يحتاج إلى عملية من أجل الإنجاب، فهذا يجعله فقيرا من أهل الزكاة. نعم. أثابكم الله، يقول السائل: رجل يريد أن يقترض من البنك قرضا ربويا لشراء بيت، والبنك لا يقرضه إلا بموافقة زوجته وتوقيعها، والزوجة تأبى ذلك لحرمة الربا، والرجل يهددها بالطلاق، فما نصيحتكم له ولها؟ نصيحتي للاثنين: تقوى الله، ومن ذا الذي يطيق أن يحاربه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما علمنا ذنبا آذن الله صاحبه بحرب منه ومن رسوله إلا الربا. ولذلك جاء رجل إلى الإمام مالك فقال: يا أبا عبد الله، رأيت البارحة رجلا شرب خمرا ويتقافز يريد أن يمسك القمر، فقلت امرأتي طالق إن كان هناك أخبث من شرب الخمر. فقال له مالك: أنظرني. أنظر. وبعد يومين أو ثلاثة قال له: ما أرى إلا أن امرأتك قد طلقت لأني تصفحت القرآن فوجدت أن الله قد آذن صاحب الربا بحرب منه ومن رسوله فهو أخبث. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: درهم ربا يأخذه الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. ونصيحتي لهذه المرأة أن تصر على موقفها وألا ترضى بالتوقيع ولو طلقها، فإن طلقها لدينها وخوفها من الله فلتبشر بالخير، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ولا يجوز لها أن تطيعه خوفا من الطلاق ولو كان عندها أولاد، فإن الله لا يضيعها ولا يضيعهم. وأقول للرجل: يا أخي، أترضى أن تهدد امرأتك بالطلاق من أجل أن تزني هي وتعطى $1,000,000؟ لا أظنك إن كنت حرا ترضى. فكيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: درهم ربا يأخذه الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية؟ كيف تهدد امرأتك بالطلاق على أمر هو أشد عند الله، يسيره أشد عند الله من 36 زنية؟ فكيف بالكثير منه؟ ألا فلتتق الله يا أخي، ولتترك الأمر لله، ولتعلم أن الله يمحق الربا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا وإن كثر فهو إلى قلة. فاتق الله ولا تضيع بيتك وتضيع نفسك وتضيع خيرك بالتمرغ في أقدار الربا، فإنه لا خير فيه. أسأل الله لي ولك ولكل مسلم ومسلمة الهداية، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم. صلى الله على نبينا وسلم.